الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قد تجاوزنا في درس سابق ما يتعلق بالمشهور، والحديث المشهور إن ذكرنا أن الحديث من جهة وصوله إلينا ينقسم إلى أقسام، أو الخبر من جهة تعدد طرقه ينقسم إلى أقسام. ذكرنا العزيز، وقلنا أن العزيز هو ما يرويه راويان أو ثلاثة، وأن لا ينقص من طبقات السند عن هذا العدد، ولا يلزم عدم الزيادة، يعني لا بد أن يكون في أحد طبقات السند أن يرويه اثنان أو ثلاثة. فإذا كان كذلك في أحد طبقات السند ولم ينقص عنه فإنه يسمى عزيز، وقلنا أنه عزيز لأي شيء، لعزته من جهة الندرة وأنه العزيز النادر، ومن جهة التعزيز والتقوية، فهذا أتى يعزز هذا ويناصره. أيضا من أنواع الخبر ما يسمى بالمشهور، والمشهور سمي بذلك لشهرته واشتهاره، سمي مشهورا لأنه يشتهر وينتشر بين الناس. ومنهم من يعبر عنه بالمستفيض من جهة استفاض إذا فاض، فقالوا أن المشهور مستفيض معناهما واحد. ومنهم من يغاير بينهما ويرى أن المستفيض دون المشهور، أو المستفيض أعم من المشهور، أن المستفيض أعم من المشهور، فليس كل مشهور مستفيض، ولكن كل مستفيض مشهور أو العكس. والذي يعنينا هنا أن قوله رحمه الله تعالى قوله تعالى عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق الثلاثة. ما يعني الذي يعنينا هنا أنه عرف المشهور بما رواه أكثر من ثلاثة، وعلى القول الآخر بما رواه أكثر من اثنين، فيكون مروي ثلاثة فما فوقه. ومن يرى أن العزيز مروي الثلاثة أخرج المشهور فقال ما هو المشهور ما يرويه فوق الثلاثة، لأننا قلنا أن أهل العلم يختلفون في العزيز، منهم من يقول ما يرويه اثنان، ومنهم من يقول ما يرويه ثلاثة. فإذا قلنا يرويه ثلاثة فإن المشهور يكون معنى العزيز عند هؤلاء. وإذا قال الناظم رحمه الله تعالى مشهور مروي ما فوق ثلاثة، فما يرويه الأربعة وما يرويه الخمسة يسمى مشهور، ما لم يبلغ حد التواتر، ما يبلغ التواتر يسمى مشهور. إذا بلغ حد التواتر فإنه يكون خبرا متواترا لا مشهورا. ومتى يبلغ حد التواتر؟ اختلف العلم في حد التواتر، منهم من يقول المتواتر ما كان عدده 12 رجلا، منهم من يقول ما كان عدده 40 رجلا، ومنهم من يقول 300، ومنهم من يقول 70، ومنهم من يقول 4 من الرجال يسمى متواتر. والصحيح أن المتواتر الذي يفيدنا العلم اليقيني، فكل ما أفادك العلم اليقيني فإنه يسمى متواتر، فإذا أفادك ذلك سمي متواترا. أما على الاصطلاح فهو ما يرويه الجمع الكثير، ما يرويه الجمع الكثير عن مثلهم من أول سنة إلى منتهى، من أول سنة إلى منتهى، ويكون مستندهم الحس، ويستحيل تواطؤهم على الكذب، يسمى هذا متواتر، ما يرويه الجمع الكثير عن مثلهم من أول سنة إلى منتهى. ونخرج من منتهى طبقة الصحابة لأنهم كلهم عدول ولا يحتاج أن يكون فيهم التواتر، وأن يكون مستندهم الحس، وأن يستحيل تواطؤهم على الكذب، إذا توفر الشرط يسمى هذا الحديث متواتر. دون ذلك ولم يبلغ مروي اثنين وثلاثة يسمى المشهور لاشتهاره وانتشابه العلم. هذا هو المشهور عند أهل الاصطلاح، هو المشهور عند أهل الاصطلاح أي عند أهل الحديث، ما يرويه أكثر من ثلاثة أو ما يرويه أكثر من اثنين على قول، وهو على الصحيح ومعنى المستفيض. ومن الأحاديث المشتهرة عند أهل الحديث حديث إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ولكن الله يقبضه بقبض العلماء، كذلك حديث اطلبوا العلم ولو في الصين، رغم يدخله تحت الأحاديث المشهورة. والمشهور لا يلزم منه صحة ولا ضعف، لا يلزم منه صحة ولا ضعف، بل قد يكون مشهور وليس بصحيح، قد يكون مشهور وليس بصحيح. والمشهور يختلف باختلاف من اشتهر عندهم. فهناك أحاديث مشتهرة عند عامة الناس، وهناك أحاديث مشتهرة عند الأصوليين، وهناك أحاديث مشتهرة عند النحاة، وهناك أحاديث مشتهرة عند أهل الحديث، وهناك أحاديث مشتهرة عند العامة وهي كذب وموضوعة. فمثلا من الأحاديث المشتهرة عند الناس حب الوطن من الإيمان، هذا حديث مشتهر وهو حديث باطل ليس بصحيح، مثل ما يقال أن ضاب الإيمان حديث مشتهر عند الناس وهو حديث كذب وموضوع النبي صلى الله عليه وسلم، مثل أيضا الحديث المشتهر عند الناس وهي كذب وباطل، مثل اختلاف أمتي رحمة، هذا حديث موضوع وكذب على رسول الله وليس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. نقول هذا حديث مشهور لكنه مشهور عند عامة الناس، مثل حديث مشهور عند النحاة نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه، هذا الحديث يشتهر عند النحاة وهو حديث باطل ولا أصل له أيضا. من الأحاديث المشتهرة عند الأصوليين حديث وضع الله أن الله رفع أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، هذا المشهور عند الأصوليين ومع ذلك إسناده فيه ضعف. إذا الذي يعنينا هنا أن الحديث المشهور هو وصف لهذا الحديث وهو أن يكون مشتهرا بين الناس، والذي يعنينا هنا من المشتهر هو ما اشتهر عند أهل الحديث عند أهل الصنع وعند أهل الفن. فإذا وجد حديث رواه ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة أو أكثر يسمى هذا الحديث مشهور. فإذا وجدت إسنادا يرويه مثلا الأعرج وهمام ويرويه أيضا أبو سلمة وأبو سعيد وسعيد المسيب أو أبو سعيد المقبري عن أبي هريرة ويروي عن هؤلاء مثلهم أو يروي عن مثل هؤلاء أكثر منهم، نقول هذا الحديث مشهور. وقد يكون مشهور في آخر السند دون أوله، فمثلا من الحديث المشتهر عند الناس حديث إنما العمل النيات، هو حديث مشهور في آخره لا في أوله، فأوله غريب وآخره حديث مشهور منتشر بين الناس. فهذا إذن الذي عنده قوله مشهور مروي ما فوق ثلاثة، هذا وصف للحديث من جهة إسناده وأنه يرويه العدد الذي هو فوق ثلاثة، وقد يكون هذا الحديث صحيح وقد يكون ضعيف. هذا ما تركناه في الدروس السابقة، ثم نكمل بعد ذلك ما تعلق بهذه المنظومة. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. قال الناظم رحمه الله: وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل، وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقف زك، ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى روي فقط. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. هذا الفن يسمى عند أهل الاصطلاح بالإسناد العالي والنازل، العلو والنزول، العلو والنزول. وطلب العلو كما قال محمد بن الطوسي هو قربة إلى الله عز وجل، وكما قال ابن معين عندما حضره الأجل قال: ما تتمنى؟ قال: أتمنى بيت الخالي وإسناد عالي. وهو سنة عند السلف طلب الإسناد، وسنة قديمة عند سلف هذه الأمة، فقد كانوا يرحلون في طلب علو الإسناد. فرحل جاب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه عبد الله بن أنيس، ورحل أبو أيوب لعقبة بن عامر في مصر، ورحل غير واحد الصحابة إلى بعض يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب علو الإسناد، ورحل التابعون بعدهم، ورحل أيضا جمع من السلف، وما زال العلماء يرحلون في طلب علو الإسناد. بل طاف شعب الحجاج على بلدان كثيرة، طاف مكة والمدينة ورجع إلى بصرة والبغداد حتى يطلب حديثا يريد به أن يعلو إسناده فيه، حتى وجده يخرج من بلده وعرف أن مدار على رجل كان ضعيفا عنده فتركه. وعلى هذا نقول علو الإسناد الذي هو قربه ما كان عاليا بإسناد صحيح، أما إذا كان عاليا بإسناد ضعيف فلا يلتفت له أهل الحديث والعلم، بل لا يعدونه شيئا لأنه لا عبرة به، وإنما العبرة بالإسناد العالي الصحيح النظيف الذي خلى من الكذابين والوضاعين. وأما من أراد يطلب علو الإسناد بالكذاب والوضاعين فإن هناك خلق كثير يكذبون ويضعون الأحاديث ويرفعونها ويقللون عدد أسانيدها أو عدد إسنادها. علو الإسناد ينقسم إلى قسمين: علو مطلق وعلو نسبي. علو مطلق وعلو نسبي. والعلو المطلق هو العلو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي قصد به العلم أنه قربه وأنه من السنة السلف الصالح رحمه الله تعالى، وأنه ما زال هم يطلبونه بشرط أن يكون بسند صحيح نظيف. أما إن كان عالي بسند ضعيف ودونه بسند ضعيف ودونه ما أنزل منه بسند صحيح فإن الناس هو الذي يسمى عالي ولا يسمى الذي فوقه هو العالي. إذن هذا هو العلو المطلق وهو العلو بالقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما قرب إسناده كان وسلم كان ذلك أفضل وأعلى. وهذا هو قول عامة أهل العلم، وقد خال بعضهم فذكر أن الإسناد النازل أفضل من الإسناد العالي، واجتهد في ذلك فظن أن الإسناد النازل يحتاج إلى نظر ويحتاج إلى بحث في حال رجل، وهذه عبادة يؤجر عليها، وهذا ليس هو الذي يعنينا، وهذا لا شك أنه قول شاذ، بل أهل السنة بل أهل الإصطلاح متفقون على أن علو الإسناد أفضل من الإسناد النازل إذا صح الحديث وكان إسناده نظيف. هذا ما يسمى بالعلو العالي أو العلو المطلق. القسم الثاني من العلو ما يسمى بالعلو النسبي، وهو أن يعلو إلى إمام من الأئمة بالنسبة لإمام أو إلى مصنف أو إلى كتاب. وهذا العلو يقسمه العلم من جهة أنواعه ما يسمى بعلو الموافقة، أن مثلا يأتي إلى صحيح الإمام مسلم فيعلو إسناده الذي أراد طلعه إلى شيخ الإمام مسلم فيوافق المسلم في شيخه، يعني يأتي من طريق إلى أن يصل إلى شيخ الإمام مسلم، فنقول هذا وافق مسلم في أي شيء؟ في شيخه، فكأنه وافقه في هذا الإسناد. ثم بعد ذلك ما يسمى بالبدل، والبدل هو الموافقة للشيخ الذي أخذت عنه. مثلا أنا عندي حديث أخذته بإسنادي إلى شيخ مسلم، أنا الآن بهذا إلى شيخ مسلم أكون يعني وافقته، فإذا كان موافقة لشيخي أصبح يسمى هذا بدل، ويسمى موافقة لشيخي، لي أنا بدل ولشيخي موافقة. بعد ذلك يأتي المساواة، والمساواة يعني عندنا الآن موافقة وبدل ومساواة ومصافحة. المساواة هو أن أروي حديث بإسنادي بعدد مثل الحديث الذي يرويه مسلم، فمسلم يروي من طريق أربع رجال، وأنا أروي أيضا من طريق أربعة رجال من طريق آخر إلى الصحابي، أكون هنا قد ساويت مسلم، وسمي إيش؟ مساواة. إذا كانت المساواة لشيخ الإمام مسلم أصبح هذا إيش؟ مصافحة، فكأنني صافحت مسلم وصافحته وأخذت أنا وياه عن شيخ واحد. إذا كانت المساواة لشيخي تسمى هذه مصافحة. إذا عرفنا الآن أنواع العلو ما يسمى بإيش؟ بالموافقة والبدل والمساواة والمصافحة، هذا يسمى العلو النسبي، وهو أن يعلو إلى مصنف أو إلى إمام فيعلو إسناده إليه. دون العلو الذي يضاد العلو هو النزول، ويسمى الإسناد النازل. إذن الإسناد العالي وكل حديث يقل عدد رجال إسناده، كل حديث يقل عدد رجال إسناده يسمى إسناد عالي. وأما الإسناد فكل حديث يكثر عدد رجال إسناده، كهناك أحاديث ما يسمى بالعشري بمسند بما يسمى مسند عشري، أي أنه يرويه عشر من الرجال، يعني أكثر ما في كتب الستة يرويه خمسة ستة أو أربعة إلى أن تصل إلى الثلاثيات إلى أحمد. فمثل الأسانيد العالية عند البخاري ما هي إيش؟ ثلاثيات مسلم، وهي قليلة جدا، البخاري في 20 حديث هي ثلاثياته، وعندنا أحمد ثلاثيات تصل إلى 300 حديث، ثلاثة الإمام أحمد. عند الترمذي ثلاثيات وهي قليلة، ما يقول يمكن أربعة حديث قليلة أيضا. عند ابن ماجه ثلاثيات لكن أكثرها ضعيف. عند النسائي لا ليس عنده شيء، إن كان فأبو داود عنده واحد، عنده أيضا قليل، لكن نقول مثل أكثر من على إسناده هو البخاري من الكتب الستة، أكثر من على إسناده هو البخاري. وأما أحمد فإسناده عالي وله أحاديث كثيرة تسمى بثلاثيات الإمام أحمد رحمه الله تعالى. أما مالك فأكثر أسانيده تكون بهذه المنزلة، مالك عن نافع عن ابن عمر، بل مالك عن نافع ليس بينه وبين عمر لرجل واحد، وهذا من أعلى الأسانيد، ليس بينه وبين عمر وبينه وسلم، بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم رجلين، وبينه وبين ابن عمر نافع فقط، فيسمى هذا بالإسناد العالي. إذا الثلاثيات تسمى سنيد عالية، الرباعيات، الخماسيات، السداسيات، السباعيات، الثمانيات، وأكثر ما في كتب الستة، يعني أكثر ما تبلغ ما بلغوا من جهة الإسناد العشريات، إسناد عشري. وقد وجد هذا في سنن النسائي رحمه الله تعالى، سمى المسند العشري، أي أن رجاله عشرة. إذن هذا هو الإسناد العالي وهذا الإسناد النازل. قال بعد ذلك: وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكن. عرف الآن الموقوف. الموقوف ذكرنا أن الموقوف هو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل، ما أضيف من قول أو فعل فإنه يسمى موقوف، وهو موقوف زكن. وبعضهم يسميه بالأثر، بعضهم يسميه بالأثر كفقهاء، بعض فقهاء خراسان يسمون الأثر بالموقوف ويسمون الحديث بأي شيء بالمرفوع. ومنهم من لا يفرق ويرى أن الأثر يطلق على المرفوع الموقوف، لكن نقول التعريف الصحيح الموقوف هو كل ما أضيف إلى الصحابة من قول أو فعل فإنه يسمى موقوف. وسمي موقوفا لأنه وقف به مسنده إلى الصحابي وإلى أن يجعل من قول الصحابي، وخال بذلك المرفوع، لأن المرفوع سمي مرفوعا لأن مسنده يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فارتفع بذلك إسناده، وارتفع بذلك أيضا قدره، وعلى بذلك شأنه، حيث أنه أضيف النبي صلى الله عليه وسلم، فسمي مرفوعا لعلو قدره وعلو منزلته. قال: فكل ما أضيف وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكن. أو لا بد أن نعرف الصحابي. الصحابي وكل من لقى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، لا بد أن نعرف من هو الصحابي. كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك فهو صحابي، هذا هو الصحابي. وكل من ادعى الصحبة بعد المئة والعاشرة فهو كاذب، كل من ادعى الصحبة بعد المئة والعاشرة فهو كاذب دجال. ولذلك نقول لم يبقى أحد من أصحاب وسلم بعد المئة والواحد عشر سنة، بهذه السنة توفي جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبقى هناك صحابي. ذلك ذكر الحافظ الذهبي رحمه تعالى في ترجمة رتن الهندي، قال: رتن وما أدراك ما رتن، ذكر في الميزان، رتن وما أدراك ما رتن، دجال من الدجاجلة ادعى الصحبة بعد المئة السادسة، قال بعد المئة قال أنا صحابي. وهذا يدل على أنه من أكذب خلق الله عز وجل. فبعد المئة والعشر في المئة وبعد المئة والعشر سنوات نقول من ادعى الصحبة فهو كاذب، لحديث ابن عمر وأبي هريرة وأنس أنه وحديث طالب أنه قال: لا يتأنس مئة عام ويبقى أحد ممن هو يبقى فيكون في ذاك نفس، يعني لا يتعنس مئة عام فيبقى منها أحد، لا يبقى وجه الأرض منهم أحد، يعني بعد مئة سنة من قول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وذكر ذلك حيث في السنة الحادي عشر، نقول بعد مئة سنة من هذا اللفظ لا يبقى صحابي، وكل من كان وجه الأرض فإنه يموت سواء كان صغيرا أو كبيرا. هذا الأمر الأول. إذن الصحابة هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به وما ذلك، فيشترط في شروط. الشرط الأول أن يكون لقي النبي صلى الله عليه وسلم بجسده، وردنا لقي بجسده حتى لا يكون لقيه في منامه أو في هذا. ثانيا لقي وهو مؤمن، فلو لقي وهو كافر ثم أسلم لا يسمى صحابي، واضح؟ أيضا وأن يموت على ذلك، يموت على الإيمان، فلو مات مرتدا وقد لقي وسلم لا يسمى صحابي، كالعنفوان بن الرجال كان يحفظ البقرة والعمران وآل وسلم ثم مات مرتدا لعنه الله، مات مرتدا كافرا بالله عز وجل، هذا لا يسمى صحابي. كيف تعرف الصحبة؟ تعرف صحبة الصحابي أن ينص هو على قوله أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون في زمن السماع. الأمر الثاني أن ينص أحد من الصحابة على صحبته. الأمر الثالث أن يتفق أو أن أن أن أن أن يصفه التابعون أو من هو من الثقات العدول أنه صحابي، ويشتهر ذلك بين الناس. فإذا أخبرنا التابعون أن هذا صحابي، أو أخبر صحابي عن هذا أنه صحابي، أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في قصة له فيسمى هذا صحابي. والصحابة عددهم كثير، يقارب 114,000 حج مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الذي يروي الحديث أقل من ذلك بكثير، ولا يبلغ من ذلك عشرهم. وإذا تجد أن كثير من أصحاب وسلم كأبي هريرة وهو أكثر من روى ويسمى براوية الإسلام، روى ما يقارب 5,923 حديث عليه رضوان الله، ثم بعد ذلك ابن عمر وأنس وعائشة وأبو سعيد وابن عباس، هؤلاء هم المكثرون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن عمر، هؤلاء هم المكثرون. وبعد ذلك منهم من يروي حديث، من يروي حديثين، من يروي ثلاثة، من يروي عشرة، من يروي 50، ويختلفون من جهة مروياتهم. ولذلك تجد أن الصحابة الذين رسلهم هم معروفون ومشهورون بصحبتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومراسيل الصحابة، عند عامة أهل الحديث حجة وتحمى عن اتصال، وقد خالف في ذلك بعضهم كذكر ذلك عن ابن حزم وعن البيهقي عن السلاك، هذا القول قول ضعيف ولا يلتفت إليه، لأن الصحابي إرساله يرسل عن صحابي مثله، فمرسل الصحابي حجة عند عامة الحديث. إذن هذا هو الموقوف. قد يأخذ حكم الرفع في حالات، الموقوف قد يعطى حكم المرفوع، وذلك أن يقول الصحابي من السنة أن يفعل كذا، من السنة أن يفعل، إذا أضاف، إذا قال من السنة فإنه يكون في حكم المرفوع. أن يضيف الفعل إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كنا الرسولين أظهرنا نعزل، نقول هذا في حكم المرفوع. الأمر الثالث أن يخبر بشيء، غيبي لا مجال الرأي والاجتهاد فيه، ولا يعرف بالأخذ عن بني إسرائيل، فإذا قال قولا لا مجال الرأي فيه فإنه يحكم أنه مرفوع. هناك أيضا من يرى أن تفسير الصحابي، في حكم المرفوع مطلقا، والصحيح أن تفسير الصحابي الذي يبين فيه سبب نزول آية هو الذي يكون في حكم المرفوع. أما أن يفسر آية دون أن يقولها سبب نزولها فالمسألة فيها خلاف قوي، فالحاكم ومن نحو يرى أن جميع تفسير الصحابة مرفوع، وغيره يرى أن المرفوع منه فقط ما كان سبب، تفسير سبب نزول آية، وهذا يكون هو الأقرب، ما فسره الصحابي على أنه سبب نزول آية فهذا حكم مرفوع، وأما ما فسره من قبل نفسه واجتهاده فيبقى في حكم الموقوف على الصحيح، لأن التفسير يدخله الرأي، ويدخله أيضا النظر من جهة اللغة ومن جهة المعنى. فهذا ما يتعلق بمسألة الموقوف، إذا متى يكون له حكم الرفع، والمسألة فيها مسائل وباحث كثيرة لا تعنينا هنا. ونقف على قوله بعد ذلك، قال رحمه تعالى قال بعد ذلك قال ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. نقف على قوله ومرسل منه الصحابي سقط، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم قول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه من توضع ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك، هذا حكم مرفوع. نعم حكم مرفوع ياخذ، لانه ليس له مجال الرأي.